ضعيف معلول، وانت بتعمل ايه؟ تقول له سلم. ليه ما بتقولوش لا ازاي تخالف حديث النبي تضعفه؟ وانا لما اقول ضعيف معناه اقول لك لا يعمل به، صح؟ كذلك يا اخواني بعض اهل العلم من الفقهاء لهم انظار للمتون، فيعلون احيانا بعض المتون بما انت تقول يعني ازاي. من هذا نظر الحنفية لهذا المتن. هذا الحديث فيه ان ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، من اللي قائل؟ النبي. من الراوي؟ ينظرون فيجدون أن أبا هريرة كان يثلث، يعني يثلث يغسل نجاسة الكلب 3 مرات. يقولون نحن لا نتهم أبا هريرة، لا نتهم، فإذا تعارض مرفوعه مع عمله فلا بد من ظهور علة له، فيقولون يكفي في غسل النجاسة 3 مرات. طب والسبعة لو عملتها لا إشكال، لكن لا تشترط. عشان كده بيقولوا غسل النجاسة كم؟ 3 مرات. يبقى اللي عملوا الآن نوعي إيه إخواني؟ علة. هي عندهم قارحة، هي عندهم ايه؟ يعني ايه كلمة هي عندهم؟ يعني قد تكون لديك هي علة قادحة او غير قادحة، والجمهور على ان هذا ليس علة. اذا تعارض فعل روي الحديث مع مرفوعه، يعني ايه مرفوعه؟ روايته عن النبي. قدم المرفوع، طب وليه ما تعملش فعل روي الحديث زي ما قال الحنفية؟ قال لأنه قد يكون عنده ظهر معارض. إحنا لا نتعبد بنظره، هو بنتعبد بالإيه؟ بالنص. وقد يكون نسي، قد يكون يظن أن هذا الأمر أمر إرشاد. ورحت ولا لا يا إخواني؟ يبقى عرفنا كم مذهب الآن، 2 الأول إيه؟ 7 مرات، إحدهن لمن؟ للحنابلة في سائر نجاسة الايه؟ الكلب، ومعهم الشافعي. طب والظاهرية قصروها على ايه؟ على الولوغ، خلاص. والحنابلة والحنفية 3 مرات. طب والمالكية بقى ليه؟ ده المالكية اصلا يرون ان الكلب ليس نجسا، الكلب مش نجس. الله، أما الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ده لماذا قاله النبي؟ يقولون تعبد، تعبد. وما دليلكم على أنه ليس بنجس؟ يذكرون يا أخواني عدد كبير جدا من الأدلة. نختصر هذه الأدلة في جمل، منها أن رب العالمين أباح للمسلم أن يأكل من صيد الكلب، قال وما أرسلتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، مش كده؟ فكلوا مما إيه؟ أمسك. مين اللي هيمسك؟ الكلب. وما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عدي بن حاتم أنه يغسل مكان نجس الكلب. قال إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأمسك عليك فكل. قال له اغسله؟ لا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الهرة هي من الطوافين عليكم، والطوافات راحة جاية على البيت، يشق عليكم جدا أن تحترزوا منها، فعلل طهارة القطة بإيه؟ بأنها طاهرة. الأمر الثالث البراءة الأصلية، الأصل في الأشياء الطهارة إلا أن يدل الدليل على النجاسة، ما عندنا دليل صريح في النجاسة. يعني إيه الطوافين عليكم؟ لا أنا أسأل السؤال بس معلش، ما معنى كلمة أولا الطوافين عليكم؟ بتخرج وتدخل عليك مش كده؟ طب إيه علاقتها بالكلب؟ أنت الآن أبيح لك كلب الزرع وكلب الصيد، وأهل العلم قاسوا عليه كلب الحراسة ماشي؟ اللي عنده كلب بيأمن إن الكلب لا يمسه، ده أول ما بيشوفه بنطط عليه يروح كده وقوم جاي متمسح فيه مش كده؟ أول ما يفتح الباب قوم جاي إيه؟ داخل البيت صحيح؟ طواف ولا مش طواف؟ فيكون مشقة الاحتراز. أحد إخواننا السودانيين يقول إحنا لا نستغني عن الكلب لا في البيت يعني أمامه ولا للزرع ولا للغنم، وإحنا مالكية والحمد لله إن إحنا مالكية. ليه؟ يقول الكلب ده الكلب بيلحس البيت كله، مش بيتمسح، بيلحس البيت كله. واضح كده؟ يبقى هذه إيه؟ ثلاثة أنواع من الأدلة يستدلون بها، لدرجة أن الإمام مالك في الموطأ يقول ولا آمر بإلقاء لبن لولوغ كلب فيه، أرمي اللبن عشان الكلب ولغ فيه. وكيف تلقى نعمة أنعم الله بها عليها لولوغ كلب؟ عندهم الكلب إيه؟ طاهر، يعني زي ما بيعمل كده للقطة وتشرب اللبن، لو عافت نفسك انك تشرب مش هتشرب، لكن في ناس لا تعافوا نفسه يشرب القطه ويشرب وراها، هو نفس الطريقه شرب الكلب. يبقى الامر عنده للنفس تعاف ولا لا تعاف بس. واضح كده يا اخواني؟ طيب الجمهور بيقول لا النجاسه موجوده. ليه؟ للامر بالتسبيع والتتريب. يقول لا الامر بالتسبيع والتتريب امر طبي. النبي يقول من استصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر في هذا اليوم. سبعة. لما مرض وفاته صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح قال صبوا علي من سبع قرب لم تفك أوقيتهن، برضو ايه؟ سبعة. فبيقول التسبيع ده امر طبي موجود، فالنبي ما امر بالتسبيع الا الامر الطبي. تقول ايه الامر الطبي في ولوغ الكلب؟ يقول قد يكون الكلب ده مصاب بمرض الكلب، معروف السعر، يعني مرض الكلب معروف انه يقتل، فاحتياط بتغسله سبع مرات. يبقى الامر عنده امر ارشاد. وضحت؟ الجمهور يرد عليه بحديث اخر، رواية من روايات هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. أين موضع الشاهد؟ كلمة طهور. مش الإمام بقى اللي رد، حاول بعض الملكية أن يرد، يقول لا وهل كلمة طهور لا تكون إلا في النجاسة؟ لا، قد يكون من المستكثر. نقول الأصل، احنا عندنا يا اخواني ثلاث حقائق بنستخدمها، حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. عندي ايه حقيقة ايه؟ لغوية، والتانية والثالثة عرفية. اعطي لذلك مثال واضح. الصلاة في اللغة معناها الدعاء، فلما يجي يستخدمها اهل اللغة استخدمها على هذا المعنى، وقد وردت آيات من الذكر الحكيم على المعنى اللغوي. في وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلي عليهم زي الدعاء. ولذلك النبي كان يصلي على بعض الناس يقول اللهم صلي على آل أبي أوف، لما جاءوا بليه